هذا المرسل طارق صلاح مصري مقيم بالمدينة النبوية يقول: يوجد في بلدي بعض المساجد الملحق بها قبور للأولياء، ويأتي إليها الناس من أماكن بعيدة للصلاة والتبرك. نرجو إفادتنا بالحكم حول الصلاة في هذه المساجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا يجوز للشخص أن يصلي في مسجد في بني على قبر، لأن هذه القبور عندما تكون داخل المساجد يأتي إليها ناس ويعظمون أهلها، وبعضهم يستغيث بها من دون الله جل وعلا، فلا يجوز ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. محمد صلاح شعبان يقول: هل يجوز أن يقول المسلم إذا عطس في الصلاة الحمد لله؟ الجواب: إذا عطس في الصلاة فإنه يؤخر الحمد حتى يسلم، فإذا سلم فإنه يحمد الله جل وعلا، لأن هذا الحمد ليس بتابع في الصلاة، وإنما هو تابع للعطاس، يعني سببه العطاس، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز إذا لبس الشراب أو الجوارب وهو متوضئ ثم أحدث، هل يجوز أن يمسح عليها، وهل من شروط في المسح؟ الجواب: بالنسبة للشخص عندما يلبس شرابا في الحضر، بعض الناس يقع في خطأ عند الابتداء، ويقع في خطأ في الأثناء. أما الخطأ في الابتداء فإنه إذا غسل الرجل اليمنى لبس الشراب قبل أن يغسل اليسرى، فيكون قد لبس قبل كمال الطهارة، والمفروض أنه لا يلبس إلا بعد كمال الطهارة، فيؤخر يعني لبس الشراب باليمنى حتى يغسل اليسرى، فإذا انتهى من غسل اليسرى يلبس الشراب في اليمنى ثم اليسرى. هذا بالنظر إلى الخطأ في البداية. في خطأ في الأثناء، هذا الخطأ هو أن الشخص يتوضأ ويلبس ثم يحدث، ثم يتوضأ بعد الحدث ثم يخلع الشراب، ويعتقد أن وضوءه السابق أنه كاف، أنه يستمر على طهارته. ومن المعلوم أن نزع الخف في مثل هذه الحالة يكون من مبطلات الوضوء. ومن الشروط هذا بالنظر إلى، ومدة المسح هي يوم وليلة، والمدة تبدأ من الحدث بعد اللبس، والمسافر يمسح 3 أيام لليليها. لكن لو أنه لبس في الحضر ثم أحدث قبل أن يسافر فإنه يمسح مسح مقيم ولا يمسح مسح مسافر. لكن لو لبس في الحضر، لو تطهر ولبس في الحضر ولم ينقض الوضوء أول ويناقض لم يحصل إلا بعد استقراره في السفر، فإنه يمسح مسح مسافر. ومن الشروط المشترطة في يعني المسح أن يكون ساترا للمفروض، وأن يكون صفيقا، وأن يكون مباحا، وأن يكون طاهرا، وأن يتمكن من المشي عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أعتمر عمره وأتصدق عن ميت، وهل يجوز أن أذهب إلى قبره وأن أدعو له بعد أن أقوم بهذه الأعمال؟ الجواب: باب الصدقة واسع، إن تصدقت عليه بعمره أو تصدقت عليه بمال أو دعوت له وأنت في بيتك أو دعوت له في الطريق أو زرت قبره ودعوت له، فهذا من أعمال الخير وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ، أنا أصلي والحمد لله، ولكني أعاني بكثرة السهو في الصلاة، فأسجد مثلا وأقول أنا لم أسجد، وربما أقرأ الفاتحة وأقول أنا لم أقرأ، وربما أسجد أو أنسى ركعة كاملة، وهذا الأمر يؤرقني كثيرا، فماذا أفعل؟ الجواب: بعض الناس يحصل له أمور تعترض طبيعته الأصلية، وطبيعته الأصلية هي أن يكون سالما من هذه العوارض، وهذه العوارض يكون لها أسباب، وينبغي للشخص إذا عرض له عارض من العوارض أن يبحث عن السبب الذي نشأ عنه هذا العارض، فيعالج هذا السبب من أجل أن يزول العارض. فهذه المسألة التي سأل عنها السائل، وهو كثرة النسيان، هذا يحتاج إلى معرفة السبب الذي نشأت عنه هذه الكثرة. فقد يكون هذا الشخص ممن عنده مشاكل، سواء كانت مشاكل في عمله إذا كان موظفا، أو مشاكل في بيته، أو مشاكل فيما بينه وبين أحد في المجتمع، أو مشاكل فيما بينه وبين أحد إذا كان يشتغل مثلا في التجارة. فلا بد أن يبحث عن السبب ويعالج هذا السبب، وإذا عالج السبب فبإذن الله يزول المسبب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أم عبد الرحمن تقول بأنها متزوجة ولديها أطفال، ومشكلتها في زوجها، حيث أنه لأتفه الأسباب يقوم بالسب والشتم، وربما يصل هذا السب إلى والدها المتوفى. كيف أتعامل معه؟ كيف أنصحه؟ أيضا تعامله مع أبنائي يختلف مع تعامله مع أهله ومع الناس، فمع أهله وإخوانه يكون حسن الخلق وتعامله جيد، بينما معنا تختلف شخصيته تماما. أرجو التكرم بإصداء النصيحة. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وتطبيق هذا الكلام على هذا السؤال هو أن هذه المرأة ذكرت ما يحصل من زوجها عليها وعلى أولادها، ولكنها لم تذكر ما يحصل منها هي على زوجها. ومن القواعد المقررة، القواعد التي تتعلق بالاجتماع، هذه القاعدة هي أنك إذا سلكت مسلك احترام الناس بصرف النظر عن كونه ذكرا أو أنثى أو حر أو عبد أو ما إلى أو غني أو فقير، إذا سلكت مسلك احترام الناس فإن الناس يحترمونك، يبادلونك بالاحترام، عندما تحترمهم فإنهم يبادلونك ذلك باحترامك. لكن عندما تسيء إليهم، الشخص الذي تسيء إليه قد يتحمل هذه الإساءة، وقد يقابلها بمثلها، وقد يقابلها بأكثر منها، أو يقابلها بأقل منها. والنصيحة التي أسديها لهذه المرأة وأمثالها هي ما قاله الإمام أحمد رحمه الله، حيث سأله رجل فقال يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسيء إليهم، ولعلك تسلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يسأل يقول: هل تنطبق قاعدة المشقة تجلب التيسير على الحالة التالية؟ أتوضأ ثم أصلي، وبعد الصلاة أجد على يدي أثر مواد أستخدمها في عملي تكون حائلا يمنع وصول الماء، وهذا الأثر ضئيل جدا، هل أعيد الوضوء والصلاة أم لا، علما بأني أمضي وقتا وأبذل وسعي في إزالة هذه المواد قبل الوضوء، لكن يفوتني أحيانا كثير وهو ما ذكرته لكم، وهذا قد يتكرر معي كل يوم بحكم عملي المتواصل. الجواب: من المعلوم أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. فلا بد من استيعاب الأعضاء التي شرع غسلها في حال الوضوء، وكذلك غسل سائر البدن مع المضمضة والاستنشاق في رفع الحدث الأكبر. هذا بالنظر للماضي، الصلوات التي صليتها ويوجد جزء من يديك لم يصل إليها الماء، فإن وضوءك غير صحيح وصلاتك لا تكون صحيحة وعليك الإعادة. وأما بالنظر للمستقبل، فبإمكانك أن تلبس حائلا على يديك يحول بين هذه المادة وبين مباشرتها للبشر، وليست هذه المسألة من المسائل التي تندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وبيان ذلك أن المشقة هي مقترنة بالعزائم، هذا من جهة الأصل، لأنك لا تجد أمرا مشروعا، يعني أمر شرع فعله أو أمر شرع تركه، إلا والفعل لا بد من مشقة مقارنة للإتيان به، والمنهي عنه لا بد من مشقة مقارنة لتركه. فمثلا صيام رمضان مشقته تليق به، الصلوات كل صلاة مشقتها تليق بها، الحج مشقته تليق به، وهكذا كل عمل تجده مأمورا به لا بد أن يقترن به مشقة، وهذه مشقة يسمونها مشقة معتادة. وهكذا بالنظر لحبس المرء نفسه لترك الزنا أو ترك مثلا اللواط أو ترك شرب الخمر أو ترك الربا أو ما إلى ذلك، لا بد من وجود مشقة في نفسه تحمله على ترك ذلك. هذه المشقة عندما تزيد وتخرج عن المعتاد، نجد أنها عندما تحصل في الطهارة من ناحية مثلا التيمم ومن ناحية المسح على الجبيرة، ونجد أيضا في الصلاة يأتي فيها القصر ويأتي فيها الجمع، سواء كان الجمع في الحضر أو كان في السفر، وكذلك القصر إذا كان في السفر، ونجد أن الله تعالى قال صل قائما، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهكذا نجد الرخص في الشريعة جاءت بالنظر إلى أن المأمور به لو أن الشخص ارتكبه أخذ بالعزيمة لحصل عليه مشقة خارجة عن المعتاد، وبناء على ذلك فهذه المسألة لا تدخل في قاعدة المشقة تجلب التيسير، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا خالد من المملكة العربية السعودية يقول: هل مرور الزمن بسرعة وانتهاء الأعوام تباعا دليل على قرب الساعة؟ ما الواجب على المسلم في سرعة مرور الزمن وانتهاء الأعوام عاما بعد عام؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قدر لكل شخص من المكلفين زمن يعيش به بحيث يسأل عنه، يعني فيه من يموت دون البلوغ، لكن الشأن هنا في المكلفين. والله سبحانه وتعالى جعل وظائف عمر، ووظائف سنوية، ووظائف يومية للإنسان. فوظيفة العمر هذه هي الحج، أوجبه الله مرة في العمر، وكذلك العمرة أوجبها الله جل وعلا مرة في العمر. وصيام رمضان هذا في السنة، والصلوات الخمس هذه في اليوم والليلة. وفيه أمور أيضا تكون واجبة على الشخص، سواء كانت واجبة مثل فرض الكفاية أو فرض العين. فعلى هذا الأساس الشخص مسؤول عن أداء الوظائف التي أمره الله جل وعلا بالإتيان بها، يعني هذه الأمور هو مأمور بالإتيان بها، وكذلك هو منهي عن أن يأتي بأمور في هذا الزمان، وهذا نهي مطلق. نعم، يستثنى من قاعدة النهي مواقع الضرورة، كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى أن قال فمن اضطر. فالمقصود أن يستثنى من قاعدة النهي ما دل عليه الدليل، وكذلك يستثنى من قاعدة الأمر ما دل عليه الدليل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وكما جاء في مسألة القصر والجمع، وكذلك ما جاء في صلاة الخوف إلى غير ذلك. يبقى بعد ذلك الوظائف المستحبة. الوظائف المستحبة سواء كانت وظائف قولية أو كانت وظائف مثلا فعلية أو كانت وظائف مالية، الإنسان بقدر ما يستطيع أنه يقوم بهذه الوظائف. فمثلا يجعل له وردا من القرآن، وردا يوميا يجعله، يعني لا يفوته يوم إلا وقد قرأ شيئا من القرآن. وكذلك يجعل له مقدارا من التطوع، يصليه في الليل يصليه في النهار، لكن ما يصليه في أوقات النهي، يصليه في الأوقات التي يشرع له أن يصلي فيها، مثل الضحى ومثل بين الظهر والعصر ومثل بين المغرب والعشاء ومثل في الليل، هذه يصلي بقدر ما يستطيع. وكذلك إذا كان عنده شيء من المال ووجد أحدا مثلا مستحقا وأراد أن يتصدق له يتصدق عليه، فهذا لا شك أن فيه خير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الليل والنهار خزانتان، فانظروا ماذا تضعون فيهما، فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، فالمحسنون يجدون في خزائنهم الفرحة والسلامة، والمسيئون يجدون الحسرة والندامة. فأنت عندما يأتي النهار أودع فيه ما يحبه الله واترك ما يبغضه الله، وإذا جاء الليل افعل ما يحبه الله واترك ما حرم الله بقدر ما تستطيع. وكل يوم خزانة مستقلة، وكل ليلة خزانة مستقلة، وهذه الخزائن تفتح أمامك يوم القيامة ويقال لك هذا عملك، كما قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفيه أدلة كثيرة دالة، وجاء في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل يقول ما الجمع بين قول الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما شابهها من النصوص، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؟ الجواب أما قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة، فكلمة مصيبة هذه نكرة في سياق النفي ومؤكدة بكلمة من، فهي عامة، لكن هذا العموم ليس على إطلاقه من ناحية أن الإنسان تكون كما قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. فقد يصاب الإنسان بأمور من أجل رفع درجته في الجنة، وقد يصاب بأمور من أجل كثرة حسناته حتى ترجع على سيئاته، وقد يصاب مثلا بأمر من باب العقوبة له. فباب الابتلاء من الله سبحانه وتعالى واسع. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو آخر الرسل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن الأمور التي جرت أجراها الله سبحانه وتعالى عليه وكذلك الرسل من ناحية قيامهم بالدعوة وما حصل من التكذيب وما حصل من الأمور التي حصلت ممن يعارضهم، لا شك أن هذا بتقدير الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذه رسالة باعثتها عين ميم ميم، مصرية مقيمة بالمملكة، تسأل تقول هل يجوز الوضوء في الخلاء جلكم الله، فإن الحوض المعد للوضوء داخل دورة المياه، وإن كان يجوز فماذا عن أذكار الوضوء، هل أقولها قبل الدخول أو في الحمام أكرمكم؟ الجواب: من المعلوم أن الإنسان إذا نقض الوضوء وبخاصة الماء لا بد من الاستبراء، والرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر أن أحدهما كان لا يستنزه من البول. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس يدخل ويقضي حاجته ويقوم ويتوضأ في الحال قبل أن يستبرئ من البول، وهذه السائلة تريد أن تنقض الوضوء وأن تتوضأ بنفس المكان الذي نقضت فيه الوضوء، فما يكون فيه استبراء؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه لا بد من التسمية، وهي إذا دخلت ما سمت فلا بد أن تخرج وتسمي خارج هذا، ومن جهة ثالثة أنه لا بد أن يكون هناك قطرات من على يعني قطرات تنتشر من نزول الماء منها إلى الأرض وينعكس قطرات عليها، وتكون هذه القطرات نجسة فتخرج من هذا المكان وتستبرئ، وإذا هي وغيرها كذلك إذا تحقق الاستبراء بعد ذلك يمكنها أن تسمي وتنوي وتسمي وتدخل وتتوضأ، لكن تتوضأ في مكان لا يعني لا يكون لا ينتقل إليها قطرات من الأرض انعكاس للقطرات التي تنزل منها تكون نجسة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما طبيعة وشكل الجلوس في التشهد الأول والثاني من الصلاة بالنسبة للرجل والمرأة؟ وإذا كنت لا أقدر على الجلوس بالطريقة المشروعة فهل يمكن الجلوس بأي شكل آخر؟ الجواب: بالنسبة للتشهد الأول يجلس على اليسرى ويجعل اليمنى واقفة، يجعل أصابعها إلى الأرض، هذا في التشهد الأول. والتشهد الثاني هذا يجعل إليتيه على الأرض ويخرج رجله اليسرى قليلا وينصب اليمنى. وأما إذا كان الإنسان لا يستطيع ذلك فالله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان ما يمكنه نصب مثلا الرجل اليمنى، إذا كان لا يمكنه نصبها أو لا يمكنه الجلوس على الرجل اليسرى، فإنه يجلس بحسب قدرته التي لا تشق عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. شخص اغتسل ليوم الجمعة فأراد أن يتوضأ، فماذا يفعل؟ هل ينوي في بداية الغسل الوضوء، وهل يلزم عليه الاستنشاق والمضمضة أم لا؟ الجواب: الشخص إذا أراد أن يغتسل مثلا ويصلي فإنه يتوضأ أولا حتى لا يبقى إلا غسل الرجلين، ثم بعد ذلك يغسل الجانب الأيسر ثم الجانب الأيمن، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، ولا يكون هناك ناقض من نواقض الوضوء عرض له في أثناء ذلك، ثم يغسل الرجل اليمنى ثم يغسل الرجل اليسرى. أما لو أراد أن يجمع بين الوضوء والغسل فإنه يغتسل غسلا يكون مرتبا كترتيب الوضوء، وينوي به رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ولا بد من المضمضة والاستنشاق. نعم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة حول النزول للسجود، هل يكون على اليدين أو الركبتين؟ الجواب: الأصل أن الشخص ينزل على ركبتيه، لكن إذا كان يشق عليه النزول على ركبتيه فلا مانع من أن ينزل على يديه، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.